إلى حد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول أهمية الإخلاص وتخليص الأعمال من شوائب الشرك والسمعة والرياء، وعرفت الأحوال التي لا يخرج العمل عنها وهي خمسة. فكانت الحالة الأولى أن يكون العمل كله خالصا محضا لله عز وجل، والثانية أن يكون العمل كله محضا للناس، والثالثة أن يكون العمل لله عز وجل وللناس ابتداء وانتهاء، والرابعة أن يكون العمل لله عز وجل ابتداء ثم يطرأ عليه الرياء في أثنائه، والخامسة أن يكون العمل كله لله ابتداء وانتهاء ثم يطرأ الرياء على العمل بعد الفراغ منه. أما الأولى فهي واجبة لا ينبغي لمسلم يحب الله عز وجل ويعتبره إلها خالقا فاطرا رازقا مستحقا للعبودية، لا يجوز له أن يصرف شيئا من عبادته لغيره، لا بأن يتوجه بذات العبادة إلى غير الله ولا بأن يتوجه لله بعبادة وقد أشرك معه فيها غيره من خلقه. فإخلاص العمل في الحالة الأولى واجب متعين على كل مكلف، والثانية إنما هي من أفعال المشركين الذين لا يرجون وجه الله عز وجل، إنما يريدون الدنيا وزينتها فلا يعملون العمل لله وإنما يعملونه لأهوائهم ومصالحهم ولكي يحصلوا على ثناء الناس عليهم. وأما الحالة الثالثة فينبغي للعبد الذي علم الإخلاص وذاق طعمه وعلم أن ربه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، ينبغي أن يجرد عمله من أي شيء علق به. فإذا طرأت على عمله وهو يعمل العمل نية فاسدة وجب عليه أن يصححها وأن يخلص عمله لله عز وجل حتى يقبل منه. وأما الحالة الرابعة فهي أن يعمل العمل لله عز وجل وليس في نيته أن يلتفت إلى أحد، لكن جاءه الشيطان فلبس عليه وأسمعه كلاما أو جعله ينتبه إلى ناظر ينظر إليه فأوقع في نفسه أن يحسن وأن يبالغ في إحسان العمل وأن يتجمل إلى من يراه أو يستمع إليه. كذلك يجب على من تعرض لذلك أن يعلم أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا، فهم لا يملكون جنة ولا نارا، إنما يملك الجزاء ويملك الجنة والنار الله عز وجل. إذا علم ذلك وصدق في ذلك استطاع بحمد الله عز وجل وبتوفيقه أن يخلص عمله، مع أن النية قد طرت، نية الرياء قد طرت على عمله، لكنه سرعان ما ينتبه فيرد ذلك ويأبى إلا أن يخلص عمله لله عز وجل. والحالة الخامسة أن يفرغ وتمر الأيام ويكون قد غفل عن اطلاع بعض الناس على عمله، فإذا به يفاجأ ببعض الناس يقول له: والله قد رأيتك وأنت تفعل كذا وكذا، رأيتك تطوف بالبيت وقد تحدرت الدموع من عينيك، رأيتك في خشية وخوف ووجل، ما أحسن هذه العبادة. وهكذا يبدأ يتكلم بكلام الثناء، حينها ينبغي أن يقول: دعني وعملي، هل شققت عن قلبي؟ من دراك أنني فعلت ذلك بصدق وإخلاص؟ يا أخي لك ما وافقت فيه السنة، لك أن تسألني هل طوافك هذا بهذه الصفة هل هو موافق للكتاب والسنة أم لا؟ حينها لا يجوز أن أكتم هذا علم، فأقول لك حينها: إنما هذا علم قد تأيد بالأدلة الشرعية التي هي كذا وكذا وكذا وكذا. أما ما يتعلق بالنية التي في القلب فاحرص على أن تدفعها، لا تفرح بثناء أحد من الناس، لأن الشيطان لن يقف معك عند هذا الحد، بل هو إذا عجز عن إيقاعك في الرياء في بداية هذا العمل سيحرص على أن يجعله في غيره ابتداء، لأنه رأى منك محبة سماع الثناء. أما وقد أحببت الثناء من الناس عرفت من أين أتيك، فتراه يلتفت إلى من حوله، فإذا رأى عينا تنظر أو رأى واحدا من الناس ينتبه إليه تراه يبالغ، مع أنه يعمل العمل لله. يعني مثلا قام يصلي ركعتي السنة، هو ما قصد الناس بالركعتين، قام ليصلي الركعتين، لكن لأنه صار يحب الثناء وصار متهاونا في هذا الباب، بمجرد أن يعلم أن من الناس من يلتفت إليه تراه يبالغ في إحسان صلاته، يحسنها جاهدا. هذا الذي كان يصلي الركعتين لعله لا يجاوز فيهما 5 دقائق، ما أن نظر إلى أو ما أن التفت ما إن التفت إلى واحد ووجد أنه ينظر إليه صلى ركعتين في نصف ساعة، ما شاء الله. هل لا تفعل هذا إذا كنت خاليا بينك وبين ربك؟ لا. إذن لمن عملت هذا العمل؟ يحبط العمل، مع أنه لو صلى الركعتين في 5 دقائق وخفف فيهما ولم يلتفت إلى أحد من خلق الله الذي يظن بكرم الله عز وجل أن يتقبل منه 5 دقائق، لكن بذل جهدا وضيع وقتا طوال نصف ساعة وفي آخر الأمر رد عليه العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه التفت إلى ثناء الناس إليه. فالباب خطير، خطير جدا. لا نشكو من عزة العمال، وإنما نشكو من عزة المخلصين. العزة بمعنى القلة، يعني لا نشكو من عزة العمال، كثيرون جدا. لك أن تنظر في الموقف في أداء المناسك، كم يحج كل عام ورب الكعبة، لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فيهم ذلك العدد ممن تحلى بالصدق والإخلاص لأعز الله الأمة ولجعل إخوان القردة والخنازير تحت أقدامنا. لو أن هذا العدد الذي يحج كل عام فيه من التقوى والإخلاص ما فيه لما كان هذا هو حال الأمة، وإنما البدع والشركيات والرياء والسمعة وعدم تخليص الأعمال لله عز وجل. حج ليحصل على اللقب ليس إلا، حج لينتفع من وراء حجه بدريهمات معدودات، ما قصد الحج. وإلا فالله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يقصد الحج لذاته، فإذا جاء الرزق معه فلا إشكال، لكنه قصد الحج لذاته. أما الآخر فقد قصد العمل لذاته، ولأنه لا يحصل على العمل إلا عن طريق الحج تظاهر بالحج أنه يريد الحج لكي يحصل على العمل. فانظروا شتان بين الناس، والله ما يتفاوت الناس إلا في هذا الباب، ليس في العمل، ليس في العمل. رب من قائم يقوم الليل كله وما التفت الله عز وجل إلى كلمة واحدة خرجت من فمه، ورب رجل نام على أذكار النوم ما قام ولا صلى ركعة لله بالليل، ولكن في قلبه من الإخلاص ما الله به عليم، هذا مقبول عند الله. وذاك الذي يقف الليل كله ليس مقبولا عند الله عز وجل. ما السبب؟ الإخلاص. وذكرت لكم قولة أبي بكر، معذرة، قولة بكر بن عبد الله المزني حين وصف أبا بكر الصديق بأنه ما سبق الأمة بأنه كان أكثرها صلاة وصوما، ولكن بشيء وقر في قلبه، الإخلاص. فهو أخلص الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ما فاق الأمة بكثرة العمل، وإنما فاق الأمة بأنه لا يعمل العمل إلا لله، لا يرجو ثناء من أحد. وذكرت أمثلة من واقع الصحابة ومن واقع التابعين في الجمعة الماضية بما يكفي، وإنما أذكر فقط. فهذا الباب في غاية من الخطورة. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفتح لأمته بابين يضبط من خلالهما ذلك الأمر بعد تحصيل العلم الشرعي المتعلق بتخليص الأعمال وتصفيتها لله عز وجل. الباب الأول هو باب الدعاء في صورة أذكار تقال، ليستحضر الإنسان ذلك الأمر دائما وأبدا، لأن الشيطان يرابط على القلب، لا يدع عملا يخرج منه، إنما يريد من الأعمال أن تخرج من الفم ومن الأذن ومن العين ومن سائر الجوارح. أما أن ينشأ عمل في القلب فتترجمه الجوارح ثم يحرص صاحب ذلك العمل على أن يرفع العمل لله، فهو لا يدعو، يجتهد حتى يحول بينه وبين ذلك الأمر. فإذا تذكر الإنسان ذلك الأمر تراه دائما وأبدا يستحضر ذلك، إخلاص إخلاص إخلاص إخلاص في يومي وفي ليلته. لا يغفل عن ذلك إلا من كان معرضا عن العبادة، أو من كان يأتي العبادات المفروضات لكنه ليس ممن يهتم بالأذكار واستحضارها والمواظبة عليها. من ذلك مثلا في رواية يرويها الإمام الطبراني في كتاب الدعاء من حديث عبد الرحمن بن أبزة، وهو صحابي صغير جليل رضي الله تعالى عنه. الرواية عند أحمد، لكن أنا اخترت رواية الطبراني لتمامها. قال كان يعلمنا إذا أصبح أحدنا أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وللفائدة هذا في أذكار الصباح فقط، أما الروايات التي وردت وفيها أنها تقال أيضا في المساء فكل الطرق ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح الدعاء في أذكار الصباح فقط. كان يعلمنا إذا أصبح أحدنا أن يقول، يعني يبدأ يومه بذلك، هذه البداية، يبدأ يومه بذلك كأنه يذكر نفسه ويقول اعلم يا عبد الله أنت في يوم جديد مقبل على أعمال والله عز وجل عليك شهيد، فابدأ يومك بإخلاص واحرص على أن تستمر على ذلك إلى أن تنام. ففي أذكار الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، انظر إلى كلمة الإخلاص، جعل كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، لأن ديننا لا يقوم إلا على الإخلاص. ثم جعل ذلك أيضا في ذكر يقال عقب كل صلاة مفروضة، في رواية عند مسلم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني في 5 مرات يأتي بهذا الدعاء عقب كل صلاة مفروضة. لك أن تتخيل رجلا استقبل صلاته وبعد الصلاة هو الحمد لله يحب السنة ويواظب عليها، يعلم أنه بعد الصلاة سيأتي بهذا الدعاء، إن كان عاقلا ذكيا فطنا ينبغي أن يقول، لا ينبغي أن يخالف بكلامي عملي، أنا الآن في عمل وبعده مباشرة سأقول مخلصين له الدين، فهل أنا صادق؟ هل أنا حين أقول هذا الذكر بعد فراغي من الصلاة هل أنا في هذه الحالة كنت صادقا مع الله عز وجل، أم أنني صليت للناس، صليت ليقال ما شاء الله ما رأينا في مواظبته، لا يدع تكبيرة الإحرام، ما نراه إلا سباقا للصلاة، لا، هو يلتفت إلى نفسه ويقول من الناس، ليست عندهم أجور، لا يملكون شيئا، هم أحوج إلى من يقيم أعمالهم مثلي، مالي وللناس، أنا أتوجه إلى الله عز وجل، فيبدأ عمله بذلك. لك أن تتخيل رجلا لا يدخل الصلاة إلا هو يستحضر ذلك الدعاء بعد الفراغ من صلاته، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، نسيتها، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذا أصبح فعل هذا وعقب كل صلاة مفروضة يفعل هذا، ثم إذا جاء المساء يأتي ذكر آخر في حديث نروي الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وكذا تنطق اللفظ. فقد سمعت كثيرا من ينطق هذه اللفظة بالتحريك شركه، وإن كانت من حيث المعنى اللغوي صحيحة، أعظم ما في شركه الشرك. يعني إذا أراد أن يعرقل مسير ابن آدم وأن يوقف سعيه إلى الله عز وجل، فإنه يضع في طريقه شركا يمنعه من مواصلة السعي، ولا يجد أفضل من إيقاعه في الشرك. فمن حيث المعنى، لكننا نلتزم بالرواية وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحيح أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، واللفظ عام تشمل كل أنواع الشرك يدخل فيها الرياء الذي نتكلم فيه. وورد بزيادة، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وردت أيضا عند أحمد حديث عبد الله بن عمرو، ووردت عند أحمد من حديث أبي هريرة، ووردت كذلك عند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الزيادة في الحقيقة كادت ألا تثبت، لكن من فضل الله عز وجل أنها وردت بطرق أخرى، فصارت هذه الألفاظ بتمامها صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقولها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، يعني حتى قبل أن تنام. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. طبعا لا يقر بهذا إلا من أراد الصدق، إلا من أراد الصدق، ومن صار قريبا من الإخلاص، لأنه يواظب ويستحضر فيتذكر فيما يقول، ثم يستعيذ بالله من أن يختلف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم. أن يختلف على نفسه سوءا، هذه الكلمة أيضا تعني ما نحن فيه. أعظم سوء يجره الإنسان على نفسه أن يقع في الشرك، هذا أعظم السوء. فهو يستعيذ بربه أن يقع في ذلك، أن يتهاون وأن يقصر حتى يقع في شيء من الشرك. وكذلك لأن من لوازم الإخلاص أن المخلص يحزن إذا وقع الشرك بين عباد الله عز وجل في أرض الله، يغضب لغضب الله، يغار لغيرة الله، فهو يعمل جاهدا على أن يكون مخلصا وأن يجعل غيره كذلك مخلصا لله عز وجل. فطبعا الألفاظ سهلة جدا، وإنما العبرة في حال القلب وهو يقول هذه الأذكار، هل يسردها سردا أم أنه يتفكر فيها ويحاسب نفسه. يعني لو أنك خاطبت نفسك في الصباح وفي المساء وعند النوم وعقب كل صلاة مفروضة، هل أنت فعلا فيما بدر منك من أعمال هل كنت مخلصا فيها؟ هذه محاسبة طيبة في كل يوم، لا يمضي يوم إلا وأنت تتعاهد أمر قلبك، هل بدرت منك الأعمال والأقوال بصدق وإخلاص أم وقع فيها شيء للناس؟ فإن كان حينئذ ينبغي أن نبادر بالتوبة وبأن نعتصم بالله عز وجل فيما هو آثم. وهذا هو الباب الثاني، أنك تكثر من الاستغفار ومن استعاذتك بربك عز وجل، لأنه لو تخلى عنك فلا عاصم لك، لا عاصم لك، لن تفر من الشيطان ولن تعصم منه إلا إذا أيدك الله وأعانك في هذا الباب. لذلك لو أنكم تذكرون في باب الدعاء، ذكرت قبل ذلك مرارا حديث أنس الذي رواه ابن حبان في صحيحه، والذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل فيه من 20 خصلة من خصال الشر والسوء. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. أخلص خلق الله عز وجل لله يقول: وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. فما بالنا؟ ينبغي أن نكون في غاية من الحرص على أن يوافق دعاؤنا ما نأتي به من أعمال وأقوال. يعني أنا في باب الاستحضار والتذكر قد اجتهدت، بقي في الباب الآخر وهو أنك تتلاشى ما سقط منك وما مر عليك دون انتباه ودون ضبط، فتضبط ذلك بمثل هذا الدعاء. وكما جاء أيضا في رواية الإمام أحمد من حديث أبي علي الكاهلي، قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني في زحمة الحياة حصل موقف غاب عنك أن تستحضر أمر نيتك وأن تخلص عملك لله عز وجل، هكذا حصل أمر من فضل الله عز وجل أنه لا يغلق عليك الباب، بل لا يزال الباب مفتوحا، فمن الممكن أن تتدارك هذا الأمر بأن تستغفر مما بدر منك حتى تخلص عملك لله عز وجل. إذن نحن نجتهد في باب الاستغفار والاستحضار، ونجتهد أيضا في باب الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل. لو أن الأمة أحسنت في هذا الباب واجتهدت فيه، والله الذي لا إله غيره لنصرها الله عز وجل وأيدها. يأتي الفرج ويأتي الخلاص بعد أن تحسن الأمة الصدق والإخلاص، فلا خلاص إلا بعد تحقيق الإخلاص. هذه حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها. لذلك كل تربية يربى عليها الناس ما دامت بعيدة عن الصدق والإخلاص، اعلموا أنها فاشلة وأنها لا تنشئ جيلا يستحق النصر والتأييد من الله عز وجل. وما وقع الرجيع العربي في المسلمين إلا بضياع الصدق والإخلاص. وأنا أتعمد الكلمة الرجيع وليس الربيع، ما رأينا ربيعا ولا شممنا له رائحة، إنما هو الرجيع عم بلاد الإسلام. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الصدق والإخلاص الذي فاحت رائحته النتنة خاصة في هذه الأيام. فخلاص الأمة إنما هو بتحقيق الإخلاص فقط، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ المخلصون الصادقون المتقون، وليس من يدعي الإيمان، ليس من يدعي الإيمان بمجرد القول، يقول أنا مؤمن، لكن أين هو في باب القول والعمل؟ أين هو في باب المتابعة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ كلام، مجرد كلام. ولا يخفاكم ما عليه مشايخ النفاق والضلال الذين يملؤون ساحات البلاد الإسلامية في هذه الظروف التي نعيشها. وإذا كان هذا هو شأن الرموز، إذا كان هذا هو شأن الرموز والرؤوس، فما بال الأتباع؟ ما بال الأتباع؟ حاجة الأمة إلى أن تخلص عملها حاجة ماسة أحوج من الطعام والشراب، بل والله من الهواء أحوج من الهواء. لأن الإنسان إذا مات بسبب منع الطعام والشراب والهواء عنه فلن يموت إلا بعد أن يكون قد جاء أجله، لكن العبرة في النهاية هل هو إلى جنة أم إلى نار؟ أما إذا مات مشركا بالله فهل تغني عنه القصور التي كان يعيش فيها؟ هل يغني عنه طعامه الذي كان يبالغ فيه؟ لا، بل يموت ميتة حقيرة دنية ويرد مردا فاضحا، ثم في النهاية يلقى في النار. أما الذي يريد الفوز في الدنيا والآخرة هذا هو طريقه، لن يحصل الفوز ولا النجاة في الدنيا والآخرة إلا بهذا الطريق، أن يصدق مع الله في عمله وأن يخلص له في نيته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، واللفظ للبخاري في كتاب الإجارة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه. أنا تعمدت أن أعزو نص الحديث إلى كتاب الإجارة لأن الحديث رواه في عدة مواضع من صحيحه بألفاظ مختلفة، وكذلك مسلم في صحيحه، فلا تعجب إذا ذكرت لفظا أنت حفظت لفظا آخر غيره. فيقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما. الغبوق هو الشراب الذي يقدم بالعشي، والصبوح بخلافه. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلفت غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك أجره وذهب، فثمرت له أجره. ثمرت يعني نحن نقولها بالمعنى الدارج شغلت له فلوسه، ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاء بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجلك، كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: إني لا أستهزئ بك. قال: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ما أحوج الأمة إلى أن تنفرج عنها صخرة الرجيع العربي. أي والله، ما أحوج الأمة إلى أن تنفرج عنها صخرة النفاق والرياء والعمالة الحقيرة للأمريكان وللشيعة ولغيرهم. ما أحوج الأمة إلى أن تخلص عملها وقولها لله عز وجل. ما جزاء هؤلاء، ما جزاؤهم حين أخلصوا لله عز وجل؟ أن يفرج عنهم. الأمة في محنة، في ضائقة، نعم. الأمة في سقوط، في انحدار، في انحطاط، نعم. ما السبيل؟ ما النجاة؟ أن تخلص أعمالها وأقوالها. بالمناسبة الإمام البخاري يروي هذا الحديث، استحضرت فائدة طيبة جدا. نحن نقتدي بعلمائنا، ولذلك أنا أقول الآن بعد رحيل الكبار الذين نحسن الظن بهم ونظن أنهم من المخلصين والله حسيبهم، بعد رحيل الكبار وتبوؤ الصغار الذين هم أولى بالصغار، صرنا في أحوج شيء إلى من نقتدي به. غاب عن أمة الإسلام من يصلح لأن يكون قدوة، وقليل ما هم. عدد الأمة كان من البديهي أن يكون فيها من هم أكثر بكثير، لكن للأسف جلهم منافقون مراؤون، مخادعون ملبسون مدلسون، وقليل هم المخلصون. لذلك إذا أردت النجاة دعك من الحاضرين، حتى لا أقول أنا لك قال فلان فتقول قال فلان، لا دعك من كل هذا. نرد الأمر إلى سلفنا الصالح، إلى السلفيين حقا وليس إلى التلفيين. فالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه هو أورد هذا الحديث، فهل كان يتصف بذلك الأمر؟ نعم، فيما نحسب وفيما نظن. في أول حديث في صحيحه، الحديث الذي رواه هو ومسلم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث بتمامه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر إلى ما يعمل الإنسان لأجله، حقير لا يستحق أن يعاد ليذكر. انظر إلى ما كان لله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لشرف نيته ولعظيم قصده. لكن الدنيا لأنها حقيرة ولأن من يعمل لها أحقر منها لا تذكر مرة أخرى، يكفي الإحالة إليها بالضمير فقط. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البخاري أورد هذا الحديث بتمامه في مواضع من صحيحه بألفاظ مختلفة متقاربة، لكنه في أول حديث في الصحيح أورد الحديث واختصره فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني كأنه يريد أن يقول: هذا عمل جمعي للصحيح، هذا عمل مني وجهد بذلته، لكن أمر نيتي لا يعلمه إلا الله، أما أنا فلا أزكي نفسي على الله. فأخفى هذه الجملة واقتطعها من السياق حتى لا يظن ظن بأنه يعني يدخل ضمن هذه المجموعة التي كانت نيتها لله عز وجل. وكما قال علماؤنا فقه البخاري في تراجمه، وقرئت فقه البخاري في تراجمه، وهذه حقيقة والله لمن تعامل مع البخاري في تراجمه خاصة وفيما يدخله تحت هذه التراجم من حديث، يدرك قيمة هذا الرجل، يدرك صدقه وإخلاصه. ختم الصحيح بحديث رواه هو ومسلم كذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كأنه يريد أن يقول: لا يثقل في الميزان إلا ما كان خالصا لله. وبهذا أجاب سراج الدين البلقيني شيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا حين تعرض لطريقة الإمام البخاري في تبويبه لأبواب الصحيح، ما وضع كتابا إلا بدقة وبترتيب مقصود لذاته، وما وضع حديثا أولا إلا لأجل هذا الغرض، وما أتبعه بالثاني إلا لهذا الغرض، وهكذا. فلما تعرض لصنيعه ذكر هذه الفائدة التي تشد إليها الرحال وتكتب بماء الذهب، لأن الأمر يتعلق بالإخلاص. اقتطع هذه الفقرة التي تتعلق بالهجرة إلى الله ورسوله، ولأنه ما من عمل إلا ويوضع في الميزان، بيّن أنه لا يثقل في الميزان إلا ما كان خالصا لله عز وجل، أما ما كان للناس فكما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه ليس له. فأكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأعتقد أنني وإن قصرت لكن أعتقد أن في هذا القدر كفاية فيما ذكرته عن الرياء، وإن شاء الله عز وجل أتطرق فيما هو آت من الجمعة بعض الأنواع الأخرى المتعلقة بالشرك، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يرزقني وإياكم الحق، وأن يجعلنا من العاملين به ومن الدعاة إليه وممن يحرص على نشره بين الناس، وأن يرزقنا الثبات عليه إلى أن نلقاه. وأسأل الله تعالى أن يولي أمور المسلمين من يصلح ويصلح ويأخذ بناصيتها إلى الله عز وجل، وأول ذلك أن يرزقنا هذا في أنفسنا، لأنه لن يحكمنا إلا واحد منا، فإذا كنا صادقين مخلصين حكمنا الصادق المخلص، وأما إذا كنا مرائين مخادعين منافقين حكمنا واحد منا. احفظوا هذا جيدا حتى نستحضر هذا في الأيام المقبلة. وقبل أن أنسى، أسأل الله عز وجل أن يرد عباده المسلمين إلى دينه مردا جميلا، وأن يهدي كل من خالف الكتاب والسنة، أو أن يقطع ألسنة من يتسببون في فتح أبواب البدع والمخالفات على عباد الله المسلمين، كما أسأل الله عز وجل أن يقطع ألسنة وأن يشل أركان كل من يفتح للشيعة بابا إلى بلد من بلاد الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يخلص ألسنتهم وأن يشل أركانهم وأن يجعلهم عظة وعبرة لغيرهم، كل من يمد يدا أو يتكلم بكلمة تؤدي في النهاية إلى تسهيل الأمر لهؤلاء الناس. واحذروا دعاة الفجور ودعاة البدع والضلال الذين يتمسحون في السنة، الذين يهونون من هذا الأمر، كذاك الحقير المسمى بمحمد عبد المقصود، وأنا أتعمد أن أذكر اسمه، الذي قال مهونا من هذا الأمر: لماذا أنتم تخافون من مجيء الشيعة إلى مصر والنصارى وهم أشد كفرا يعيشون بيننا؟ أسأل الله أن يقتله وأن يقتل أمثاله من دعاة الشر والبدع والضلال. الأمر زاد عن حده جدا، ولا ندري ما الله عز وجل صانع بنا في الأيام المقبلة. حمدنا الله عز وجل إذ طهر البلاد بصلاح الدين من رجس وكفر وفسق الشيعة، يأتي أناس يصعدون على المنابر ويتمسحون في الكتاب والسنة وفي السلفية ويفتحون لهم الأبواب، يقولون لا حرج. والحقير المسمى محمد حسان سابقا سبقه منذ عدة أشهر يقول لم يعرف التاريخ أي تصادم بيننا وبين الشيعة، لم يعرف التاريخ من كان يقاتل صلاح الدين. حكم الشيعة مصر 200 عام ويزيد، الرافضة عاثت فسادا وظلما وعدوانا في أرض مصر خاصة، وهذا الحقير يأتي ويقول ينبغي أن يبقى الخلاف فكريا، أنت تقول وأنا أرد، أنا أقول وأنت ترد، وهكذا. وإذا جعل الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بالخلاف فلا خلاف، لا خلاف بيننا وبين من؟ بين من يتهم أمه عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا؟ هو يدرك ما يقول؟ هو عاقل يدرك ما يقول؟ لا والله. كم أخذوا حتى ينطقوا بهذا الكلام؟ كم أخذوا؟ نسوا أن حي الباطنية لا يزال يحتفظ باسمه إلى الآن، وهو يعني أن هذا المكان كان مقرا للشيعة الرافضة الباطنية الكافرة الذين قال فيهم شيخ الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، الذين يتقربون زعموا إلى الله عز وجل بتكفير أبي بكر وعمر وسادات الصحابة الكرام، الذين يدعون أن كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا ليس منه آية من الكتاب العزيز الذي نزل حقا. أنا لست في حاجة إلى أن أتعرض إلى معتقدات الشيعة، لكن يحز في النفس أن نرى هؤلاء يصولون ويجولون على بني جلدتهم ويتطاولون على غيرهم من الدعاة إلى الله عز وجل، لكن مع غيرهم تراهم يهونون ويقللون من الأمر وكأن المسألة يعني لا شيء فيها. فأكرر، أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إليه، أو أن يريحنا من شرهم بأن يرينا فيهم آية وعظة في القريب العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وبالمناسبة حين أقول الحقير هذا تجريح ليس من الغيبة وليس من السب، حتى يعني نفهم الأمر جيدا. ولو أنكم رجعتم إلى كتب الجرح والتعديل ستجدون كلاما كثيرا للبخاري ولمسلم ولأئمة الجرح والتعديل يجرحون رواة يعني لا يصلحون في باب الرواية. فكيف بأناس صاروا هم الرؤوس في زماننا يقتدى بهم في القول وفي العمل؟ هؤلاء أولى والله بالتجريح، وهذه قربة أتقرب بها إلى الله عز وجل، أن أحذر المسلمين من هؤلاء جميعا، لأنهم أفسدوا في البلاد وضللوا العباد، والله تعالى حسيبهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يعني الذي كان يقول على المنبر دائما وابدا في كل جمعه الله عليك بطاغوت مصر وسائر طواغيت الامر، طبعا انا اعني حفوف محمد عبد المنصور، يعني كان ما شاء الله والناس يعني كانوا يفرحون به ويقول لك ما شاء الله شكر العالم الرباني لا يخشى في الله لومة لائم، ما شاء الله يعني يقول كلمه الحق وان كانت مر. وهل نحن الان نحكم بما انزل الله؟ لماذا هو طاغوت حسني مبارك؟ لماذا هو طاغوت؟ في فرق بينهم من بعض؟ مفيش، اظن ان هم درسوش على طرف يعني كده يعني. امال ايه اللي بينهم؟ بص بقى الغيره بقى على الدين العلمانيون انفجره مكن لهم والشركيات والقبور والموالد والاضرحه والذبح لغير الله والنذر لغير الله والعماله لليهود وللامريكان و و و وتعظيم القوانين وعدم الحكم ما انزل الله. يقول له حد هنا انت كده، انت كده راجل مامن. طيب وبعد سنه مرت، هل احنا بنحكم بما انزل الله؟ ايه رب الكلام ده؟ هل الطرق الصوفية اتضبطت؟ ده عمك محمد حسان، ولا انا اقول اللقب ان شاء الله، محمد حسان في اوائل الثورة، طبعا انتوا كلكم يعني شفتوا المقاطع وشفتوا صورة، يعني لما قال لك انا ارفض ان يتكلم عن الصوفية على انها طبل ورأس وصدر، لا بل منهم علماء ومنهم مين يا ابني تتكلم مين؟ انت بتتكلم مع فيه؟ بتكلم مين؟ دول اللي منهم علماء؟ دول اللي منهم زهاد؟ مين دول؟ اللي بتقف حوالين القبر؟ اللي بيروح عند البدر ويقول شيل الله يا شيخ العرب؟ مين؟ قصده مين ده؟ هو ابراهيم بن عبد الله قاعد في وسطنا؟ عبد الله بن مبارك قاعد في وسطنا؟ سفيان الثوري قاعد في وسطنا؟ قصده على مين ده؟ بيتكلم على مين؟ ويقبل الله الا ان يفضحه ويودي قصده، لان هو عامل زي الحبايه يلف ودور وايه؟ على طريق ايه؟ اجتزئ من السياق. خدت بالك؟ طبعا انتوا عارفين الكلمه دي. فيعمل ايه بقى؟ راح واحد بتاع الطريقه العزميه راح ايه؟ طبعا انبهر. لا انا حاسس ان واحد شوفي بيتكلم فانجعص وضحك كده وكركر. انا ولله الحمد لله اتقول عليه، والله صبرنا عليهم كثيرا. صبرنا رغم ما كان في قلوبنا من هم وهم. وقلنا لعل يمكن احسنه يعني النية، يعني وظنوا أنهم سيصلون و قلنا فيهم الفرصة. طب بعدين تاني هنصبر لحد ايه تاني لما الأمر هيوصل في النهاية إن هلاقي بنتك وبنتي اتجوزوا على طريق نكاح المتعة؟ ها؟ ما هي كده، ما هو شيء يعني مصر يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ أقل يعني أقل حاجة فيها متعة. سيبك بقى من ايه؟ من تكفير الشيخين واتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا والكلام ده كله، ده داخل عند الغلاة. لكن هم يرون أن نكاح المتعة قرب إلى الله، وأنك لا تغتسل من المتعة إلا ولك كذا وكذا من الحسنات، آلاف من الحسنات. يعني هو عندنا زنا، لكن عندهم أنت تتقرب إلى الله بذلك الأمر. يعني قصتهم وتاريخهم يعني أسود، ومن يفتح لهم الباب؟ هؤلاء الذين يعني يظنون أنهم يعني الرؤوس وأنهم الدعاة. وطبعا أنا كنت بحاول أن أعذر اللي معاهم، بس مش عارف، يعني مش لهم عذر والله. اللي ما زالوا إلى الآن بيلتفوا حواليهم وماشيين وراهم وبيصدقوا كلامهم، مش عارف يعني بعد إيه؟ يعني بعد كل اللي شفناه ده، يعني إيه اللي إحنا منتظرينه؟ عمالة للأمريكان ولليهود ويعني للشيعة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، دي مش فاهمة. أظن إن مفيش حد عاقل بقى هينكر الكلام ده، كل ده موجود. طب ومعاداة الصرح مع اليهود؟ أما هم قتلوا السادات ليه؟ قتلوا السادات ليه؟ مش خاين؟ يقول لك الرئيس المؤمن بدولة إسرائيل. كان يقول لك الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، الرئيس المؤمن بدولة إسرائيل. أما دلوقتي اللي بيحصل ده حماس من أولى أولوياتها إنها تحمي اليهود وإنها تأمن وجودهم على الأرض، من أولى أولوياتها. فإيه اللي بينتهج دلوقتي؟ أشد ولكن باسم الدين، أشد من اللي كان النظام السابق بيرتكب. قولوا لنا إيه الجديد؟ إيه اللي اتغير؟ في جديد وفي اتغير إلى الأسوأ وإلى الشر، ولكن للأسف باسم الدين. بعد الحقير الزائغ الضال المضل اللي اسمه محمد عبد المسعود، بعد ما صرح بالكلام ده، تتخيل احمد شديد يقول ايه؟ وهو واحد من مدرسه الاسكندريه تبع ياسر برهاني تبع محمد اسماعيل المؤخر والناس دول، يعني تخيل قال ايه؟ ها؟ وهذه المفاجاه الكبرى. قال احنا لو كنا نعرف ان اللي حصل ده هيحصل كنا انتخبنا احمد شديد. احمد شديد نفس المدرسه، ياسر برهاني ومحمد اسماعيل المؤخر والناس دول. لا ايه عقله؟ معلش يعني كان مصدي ساعتها طول الفتره وكده، كان مصدي وتنفر اليومين اللي فاتوا دول، ولا يعني عايز صحصح دلوقتي وفاق وعرف ان احنا داخلين على براء اسود؟ يا اخوانا ده تنظيم المساجد كلها اللي كانت تحوش الفاطميين، اللي كانوا نفسهم فاطميين. يعني المسجد الأقصى دوت يبقى في حوزته، يعني أول مسجد بني بعد دخول الشيعة مصر هو المسجد الأقصى. هو مين اللي بناه؟ فاكر واحد من أهل السنة اللي بناه؟ أبدا والله. جوهر السقيلي أول ما دخل مصر وفتح مصر، أول حاجة عملها راح بنى المسجد، وراح بنى بين القصرين، عشان المنطقة بتاعت بين القصرين دي، ها؟ عشان الخليفة العبيدي أول ما يجي مصر يبقى هو ده مقره وده مكانه. فيعني ده احنا منتظرين زي كده. وخد بالك يعني انا مش عارف يعني اصلا قال لي كده اصلا هو قال كده، لكن للاسف بالترتيب المتفق عليه الخطوات ماشيه بنجاح منقطع النظير. يعني الاتفاقيه ماشيه وشغاله واحنا في التوهات نايمين على روحنا. اللي قاعد يقول لك يا عم انت مش مصدق الصلاه، يا عم الله يهديك يا اخواننا في الاسلام، يا عم الله يهديك بقى ما نحط ايدينا في بعضينا، تقعد تقول لي فلان مبتدع وفلان زائغ وفلان ضال. يا اخي اتقي الله، اخوك المسلم لا تتكلم في عرضي. يا ما شاء الله. طب واللي يقول كلمه زي دي هي فيها ايه؟ انتوا يعني خايفين من وجود الشعب في مصر ليه؟ طب ما احنا يعني معانا النصارى هم اشد كفرا من الشيعة. طب يا فرش، استنى يا فرش طبعا خد بالك انا ده ملوش علاقه بالخروج على ولي الامر. انا الى الان اقر انه ولي امري رغم انت، لكن انا ارد على البدع والمخالفات واقول لا يجوز خروج علي، وما زلت اكرر في هذا الامر، هذا معتقدي وهذا ديني الذي إن شاء الله سأحيي عليه وأسأل الله أن ألقاه عليه. في فرق بين أنك ترد على خطأ شاع وانتشر وبين خطأ في الدرة أنا لو أعلم عنه شيئا لا يعرفه الناس لا يجوز أن أصرح به. ليه؟ لأن ده من التأليب عليه ومن دعوة الناس إلى الخروج عليه. منهج واحد ثابت لا يتغير أبدا حتى لو حصل إيه. لكن خطأ شاع وانتشر وكل بيت العلم تنقلته خلاص أنا هعمل إيه؟ أنا بقى مطالب إن أنا أصحح الخطأ ده. بجيش تقول لي إيه؟ ما أنت تطعن فيه يا أخي مش طعن. مش طعن. هو اللي عمل كده. أنا أرده حقا. وعشان بس أنا الكلام ده اتكلمت فيه كده بس كان يعني في مجموعة ضيقة يعني من باب زيادة الفائدة يعني. طبعا انتوا تعلمون القصه التي كانت بين الداعي الخضري وبين مروان بن الحكم والحافظ صحيح مسلم لما اراد ان يقدم خطبه العيد على صلاه العيد. احنا عارفين ان السنه ايه؟ ها؟ السنه ايه؟ الصلاه اولا صح؟ طيب مروان بن الحكم عمل ايه؟ ها؟ وهو ولي الامر ومعاه ابو سعيد الخدري صحابي جليل من فقهاء الصحابه بل من السبعه المكثرين يعني من الصحابه المعدودين حفظا وروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمدكم كده وزي فقال لقد ذهب ما فعلم يا أبا سعيد. قال والله لا أعلم خيرا مني أعلم. وإيه إحنا تربنا وتعلمنا على أن الصلاة الأول بعد الخطبة أنت هتغلى في جنة ربنا. طب قول لي أنت لله عليك الكلام ده شاف وسمع ولا ما شافش وسمع؟ ها؟ مش قدام الناس ده صلاة عيد يا إخواننا جمع جمع وأنت عارف يعني صلاة عيد يعني من الزحلات ما إحنا هنا يعني يعني ممكن أكبر جمع يوم ما تعد يعني مثلا 20-30 ألف ده أكبر جمع ممكن يكون في ساحة. لا دول الناس ما شاء الله يعني فاتن المساجد مفيش حاجه اسمها مساجد وزوايا والمواضيع دي يعني كانوا ما شاء الله اعداد رهيبه. كل ده حصل وتم يعني ان لم يكن قد بلغ الكل فعلى الاقل في الصفوف الاولى يعني راى الناس هذا الامر وسمعوه. الامام مسلم برضه روى نفس القصه بس بالفاظ اخرى مغيره وابو سعيد يعني ابهم نفسه في الروايه قال فقام رجل ف يعني فرده فقال ان هذا فقد قضى ما عليه يعني عمل اللي عليه. ما ينفعش ان انا اشوف منكر واسد طالما منكر وداع وانتشر يبقى بقدر ذيوعه وانتشاره يصح. يبقى الخطا لما يكون على الملك اصححه فين؟ ما في الملك. واحد يخطئ في الملك وانت تقول لي لا في زقاق زقاق يعني حد ما ينفعش طلع اصلا انت كده هتهيج الناس يا عم هيج مين الله يهديك انا بصحح الخطا تهيج ايه؟ وهو لما اخطا الخطا ده ما فيش تطهير للناس. هو انت لما تسيب الناس تخرج من الدين شيئا فشيئا ده عندك اهون من انك انت ترد الشخص او انك انت تطعن فيه. عقليه غريبه سبحان الله يعني. فلما يقول كلام زي ده يقول تعالى شهدت على نفسي. وسبحان الله يا اخوانا من اهم صفات اهل البدع التناقض. عارف المبتدع؟ يعني لولا بس ان انت خايف على الناس اللي بتسمع له ها سيره والله والله هيرد على نفسه بنفسه بس فيه هي بس المساله مساله الوقت. كيف انت تقول ايه محمد ابو مقصود يرد على محمد مقصود محمد حسان يرد على محمد حسان بس احنا المشكله ان خايفين على الناس اللي بتموت وتلقى ربنا الدماء اللي سفكت ديت الدماء اللي سفكت ديت ها كان بسبب ايه؟ مش بسبب فتاوى جائره فتاوى جاهله من هؤلاء ها وعين عجيب يا اخي بشار الاسد محمد حسان محمد عبد المقصود أفتوا بأن دمه حلال وأنه يجب أن يقتل. طب يا حبيبي أنت وهو يعني لما يطلع شاب كده همجي وياخد الفتوى ولا بس أنا تقرب إلى ربنا وأنت فاكر بشار ده بيقعد يمشي قدام الناس كده في الجنينة مين ده اللي قاعد يوصل له؟ ده هيكون الزكا 10,000 على ما حد قاعد يوصل له. هم قاعدين هم شغالين فيه بقالهم 30 وإيه؟ ومش عارفين. أنت تقول يا ديب ومش عارف إيه؟ أنت بتكلم مين؟ ما تحط في دماغك ان ممكن من اللي قاعدين دول عندهم همه وناس عندهم كده ايه يعني فوري في الشباب وبتاع ممكن ياخد فتوى ويطلع يقول لك اخلص سوريا من الموضوع ده. لو انت بتهان طب ما تقول في العماله لايران العلاقه الطيبه اللي مع ايران دي فسرها بايه؟ وايران بتمد بشار. بص التناقض حاجه يا اخي والله ده لولا ان ربنا ثبت عقولنا كنا اتجننا والله من اللي بيحصل دوت. يعني انت ايديك حاطه في ايد الشيعه من جهه اللي بتمد بشار من جهه ومن ناحية تانية تقول لا بشار عدو الله ينبغي أن يقاتل ينبغي أن يحارب. يا عم انت بتصلي مين؟ احنا مش تنابلة. لا احنا الحمد لله فاهمين الحمد لله وعارفين اللي بيتم. شوف التناقض الغريب العجيب لما ولي الأمر قال المقالة المشهورة جدا لما سئل عن النصارى في مصر قال ايه؟ ما حد قال لهم في خلاف العقل، لا لا لا مفيش خلاف بينهم، لا لا لا الخلاف بيننا خلاف ديناميكي، خلاف ارياف فقط، احنا عندنا دينا واحد ما شاء الله. انا بتقول عليه ولا انتوا برضه سمعتوا الكلام ده وشفتوه بعينيكم؟ استمعتوه وشفتوه بعينيكم؟ فين اتسأل محمد عبد المقصود عن الكلام ده؟ نهار ابو كفي من يقول كذا وكذا، قال قال هذا رجل اما انه جاهل او فارق الدين. وبعد كم يوم ان خير من استجاب القوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم. دي حيثيات ايه؟ ها؟ الترشيح والاختيار. يعني مثلا انت ليه مش مع حاتم، انت ليه مش مع زوم ابو اسماعيل؟ وينعى محمد برصي فرح لهم ايه؟ ان خير من استجابت القوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم. تمام؟ والمبالغات بقى ومن السجن الى الحكم ويوسف عليه السلام، وخد عندك الى الاخر. المهم يقول لي طب انت يا حفوظ، انت لما انت قلت الكلام ده كان بلغك ان رئيسك هو اللي قاله؟ ما بلغوش. طيب مش سمعته في يوم من الايام بعد ما بقى رئيسك؟ طب ما رضيتش دي كلمه الحق ليه؟ مش دي كلمه حق؟ ليه ما صنعتش وصولك ده بقى قد كده اللي كان شغال على الحكومه السابقه؟ ها؟ واللي كان شغال على المجلس العسكري يسقط يسقط حكم العسكر؟ ليه ما طلعتش وقلت ايها الناس النصارى كفار مشركون بالله العظيم، نبغضهم في الله ونكرههم ونتقرب الى الله عز وجل ببغضهم ونفرق بين حسن المعامله وبين بغضهم في الله عز وجل؟ هل عمل الكلام ده؟ ها؟ مفيش، ما عملش. يقول لك تعالى بقى، مرت برضه الايام واديك وقعت وطبيت. انت بتهون من دخول الشعب مصر، خايفين من وجوده. النصارى اشد كفرا، اشد كفرا. طب كانت فين كلمه اشد كفرا ديت ايام ما قال ايه؟ الخلاف بيننا خلاف ديناميكي وخلاف اليات بس. خلاف ديناميكي وخلاف يعني كانش اشد كفرا، خد بالك، ها؟ كانش اشد كفرا، انما كان ايه؟ كان ال ماشي بص هو الكرسي ده اهم حاجه. نوصل بس للكرسي، طب وماذا بعد الكرسي؟ ها؟ ترسي ما احنا ترسي، ترسي بقى والشيعة موجودين هنا، ترسي والروس موجودين هنا، مش كده ومن احنا ايه عادينا كده. طبعا انتوا كلكم والله الحمد عارفين اللي بيسموا نفسهم مرشدين، عارفين كلامهم عن الشيعة وتهوينهم من الامر، وانهم عادي جدا خالص، وان هم يعني على ارتداء ان يجاهدوا مش عارف انا بيجاهدوا مين، لكن ده كلامهم، يعني يجاهدوا يعني مع كل أطياق المسلمين. يا ابني طب هو الشيعة دي الغلاة منهم هل ولا المسلمين؟ هؤلاء كفار، ندين الله عز وجل بأنهم كفار ليسوا من المسلمين. اللي كفر بطل عمر ده بقى ايه؟ ايه ما تحط لك ايده؟ بتاع ايه؟ تيجي ازاي ده العزة؟ فأمور يعني بص أمور غريبة وعجيبة. رئيس يقتل، رئيس محاولات اغتيال عشان ايه؟ عميل لأمريكا. طب وانتوا ايه دلوقتي؟ عميل اليهود، طب وانتوا ايه دلوقتي؟ عميل الشيعة، طب وانتوا ايه دلوقتي؟ ايه؟ مين اللي ما كانش؟ حسني ما كانش عميل الشيعة؟ يا ريتهم يعرفوا الكلام ده. ما هو يا ريتهم يعرفوا الكلام ده. يا ريتهم يعرفوا الكلام ده. ها؟ غزة اللي كان اللي كنا بفضل الله محافظين عليها. ها؟ اتفرج على غزة عاملة ازاي دلوقتي، اتفرج على سينا عاملة ازاي، اتفرج على الأنفاق اللي موجودة ومتسابة عن عمد. غصب عن عين الجيش عشان خاطر الإمدادات من وإلى ومن وإلى. يعني واقع مر، واقع مر. وتبص تلاقي المشايخ قاعدين لك على المنابر ويصولون ويجولون. واحد تاني يقول لك أنا بصراحة أنا أشعر في نفسي ببرد اليقين. إمضاء محمد شفين يعقوب ببرد اليقين. أنا مستبشر خير والايام القادمه ايام احسن. يعني حاجات تخليك ايه؟ لو يجوز انك تلطم تلطم، لو يجوز انك تشق ارجمك تشق، لو يجوز. ها؟ وهم دول الدعاء اللي محسوبين علينا دعاء. طب انتوا كنتوا فين؟ ده انت كنتوا ده كان المنبر بيتدكتك من تحت رجليكم. فين الكلام ده انا عايز افهم؟ فينه؟ فين كلام محمد حسن عن الصوفية وملع الصوفية فين محمد حسن لما راح واتخفت نفسه؟ فاكرين الشريف ده؟ ها؟ لما خفت نفسه راح مسجد السيد البدوي ها ودخل ووصل عند الضريح وسمع الشركيات عين عينك ها وجي حكى الكلام ده كشاهد عيان كان فين من الكلام ده انا بيقول لك ارفض ان يتكلم عن الصوفيه بانهم طبل وزمر وراسه اما انت قلت الكلام ده ليه انت كنت بتعمل كده ليه لمين الكلام ده لا والله يا اخوانا ما كان لله ده موقف ما كان لله ده موقف انما انتوا كان في نفسكم حاجه وابى الله عز وجل الا ان يغربلكم هذه الحقيقه فما تزعلوش مني بعض الاخوه منكم للاسف زعل مني لما اتكلمت على محمد العريفي وغيره وغيره وغيره وغيره ومنكم زعل لما انا اتكلمت على محمد حسان سابقا قديما يعني ومنكم اللي زعل لما اتكلمت على اسمه ده ياسر برهاني واسمه ده وزومه اسماعيل والناس دول انا زعلت ومشي وفي نجاح خالص تاني يا عم انا اتكلمت في ابوك اتكلمت في حد يخصك دوستلك على طرف انت زعلان ليه يا سيدي سيبني انا وربنا مش انا اللي هتحاسب انت في النهايه معتقد ان الانسان اللي ضرب ده معصوم ولا يصيب ويخطئ معصوم امثله سودا لو اعتقدت فيه العصمه اذا طالما يصيب ويخطئ ما تسمع يا اخي خلي بالك طويل شويه انا قاعد بقول فلان بيعمل كذا وكذا خلاف بقى الايه ده انت كنت حاطه في التوب الراجل ده مفيش بعد كده هو اولا والكل من بعده ماشي يا سيدي لكن انت معتقد فيه ايه معتقد فيه العصمه ولا انه يصيب ويخطئ طالما انت معتقد ان هو يصيب ويخطئ خلاص انت بقى وشوف الراجل اللي بيتكلم كده بيتكلم في الحق ولا الباطل معاه ادله ولا معهوش ادله بيطعن فيه كده خلاص ولا وسيب تماما والله لو كان يطعن فيه بباطل ستاتي الايام ويأبى الله الا ان يذله ويكشف ستره ليه؟ لان لحوم العلماء مكنوز كل ما تيجي تتكلم في واحده لحوم العلماء مين يا ابني؟ فين دول؟ هم دول العلماء؟ هم دول لحوم مكنومه؟ فين يا عم؟ بعمارة ايه؟ عشان تقول لهم يحمل علامة مسمومة لا يا حبيبي مش علماء ولا يستطيعون ان يكونوا معاه اصلا لان اللي يتغير فجأة ده بين يوم وليلة يعني يوم 24 يناير 2011 24 يناير 2011 الامور كلامه زي الفل وسلفية ونحن ضد الاخوان وضد الصوفية وضد التقلية وضد المعلبية وكل الكلام ده هوب 25 يناير بين طب وبعدين خالد عبد الله ده ما جاش قال لك يا اخوانا طب اديله فرصه يعني اي حد بيخطئ وبيغلط يعني اديله فرصه يعني في الميدان راح ضربينه وراح طردينه بره اتفرج على خالد عبد الله دلوقتي ايه اخباني كده ايه ده اعوذ بالله من غضب الله ايه التلون ده ها محمد حسان راح يرد الناس هوب لما هاجوا عليه راح موصل الموضوع وبعد بقى لما العمليه خلاص ظهرت ووضحت قوي بالغ راح قال لك ايه والصوره تنزل من على الحيطه ما هذه الالهه التي كانت تعبد من دون الله اه يا منافق ما انت لسه كنت بتقول من شويه واقولها لله ينبغي ان نعين الرئيس مبارك وان نشد على يديه وان ندعو له ده كلام ده كلام انت كان قبل الثورة المباركة صوت وصورة انت فوجئت يا محمد حسان بعد الثورة كان يوم من محمد حسان مبارك تهو فوجئت ان هو كان يعبد من دون الامر انت كنت تسرق ما انت كنت تنمو بقى ما هو اذا كان يعبد من دون يعني لها تعبد من دون الله انت كنت تعبدها انت كنت بتحطين على عبادتها بقى مش هو ده صح لما يقول لك اني واقولها لله ينبغي ان ينبغي إذا يعني ده انت نزلت منزلة الواجبات ينبغي ان احنا نعينه ونشد على ايديه وان احنا ندعو له ندعو لمين يا عم الحاج للالهه التي تعبد من دون الله اعوذ بالله من النفاق ايه ده وتلاقي واحد من دول اللي دقنه دي قربت توصل لسرته ومجرد ما تيجي تقول اصحاب انت ايه انت؟ انت ايه اصحاب انت ما تجيش حاجه انت انا دخلت ان انا قدام انسان مش انا فوجئت باني انا يعني امام بهيمه في سلاح بشر وهي دي الحقيقه ليه لما كلمت ابوك حقه عليك انك تدافع عنه مش ما يتراي ليه خلاف ذلك لكن مش بكلم ابوك ده انا بتكلم في واحد من الناس مسلم من المسلمين قول لي بينتك ايه ادلتك ايه ها احنا ثبت عندنا شيء انت بتدعو الى خلاف انت ادلتك ايه ان الراجل ده مش كده هو ده صح هو ده صح ليه؟ لان احنا على اعتقاد جادر ان كل انسان سوى النبي عليه الصلاه والسلام يصيب ويخطئ. اذا كان ممكن الانسان يصيب ويخطئ يبقى دول يعني مش جائز عليهم الموضوع ده؟ لا جائز عليهم بل واولى اولى بالجواز. طيب لما اقول لك اخطا اصبر ما تجيش تقول لي ايه انت مين عشان تخطئ؟ لا يا عم. وبعدين ما ينفعش تقول الكلام ده انت في ايه؟ ربنا جعل لهم مكانه وجعل لهم ربنا هذا على دين وناس يعني ايه ربنا هذا على دين وناس؟ يعني ايه انا عايز افهم؟ هو عشان ربنا هذا على دين وناس يبقى خلاص دخلوا الجنه يعني؟ طب واللي كان بيدوس وكان مع النبي صلى واللي كان بيكتب الوحي للنبي عليه الصلاه ها؟ وحديثه في الصحيحين عشان ما حدش يعترض ويكتب الوحي للنبي عليه الصلاه وذهب الى بلاد الروم وادعى ان ما كان يكتبه انما هو الذي كان يكتبه من عنده مش من عند الله. فهو شاف النبي عليه الصلاه وقعد معاه عبد الله بن ابي صالح بعد كده واحد دخل في شوارع عثمان وعاد واسلم وحسن الاسلام. لكن الساد في يا اخواني الناس قعدت مع نفسهم وشافته وقال لي فيه ولكنها كفر. ومنهم من مات على كفره ومنهم من رده الله تعالى الى الاسلام فضلا منه ونعمه. ايه دول احسن من النبي عليه الصلاه؟ تيجي تقول لك اصل ربنا هداهم على ايديهم. ربنا هدا كتير على ايديهم يعني ايه؟ هو ده المقياس عندك؟ يا حبيبي المقياس عندك بالادله الشرعيه. هل هم على الكتاب والسنه ام انهم يخالفون الكتاب والسنه؟ هي دي كانوا بيكفروا المحامين والقضاء وكل من يحكم بغير ما انزل الله. ما هو يا مجلس الشعب ده بقى لان هو اللي يرد بالاحكام وقتلوا رفعه المحجوب يعني تاريخ يسود. ايه ده انتوا عايزيننا ننسى كل ده؟ ده انتوا بتعملوا لنا وثيخ مخ. طبعا مفيش في مخ غفير كده بينظف. لا ده اسمه وثيخ او توثيق مخ. انتوا بتعملوا لنا توثيق مخ ايه ده؟ ما هو انا ما بص يا اخي ما انت مخير بين حاجتين يا اما تبقى مجنون او انك انت تبقى عاقل. ما فيش خيار ثالث. تختار حاجه من الاثنين دول. عايز تبقى مجنون امشي وراه. عايز تبقى عاقل فقر. قول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كان واثناء وبعد. اين الحق؟ اين الحق؟ ان كان ما انتم عليه اولا هو الحق فما انتم عليه هو الباطل. وان كان ما انتم عليه هو الحق قد كنتم من قبل على الباطل فمن تظن ان تكونوا على ما انتم عليه ها هو من الباطل ايضا وقد كنتم على اخيه من قبل. مش كان في باطل اخوها دي؟ ها فمن تظن لستم اهلا باي حال من الاحوال. نعرف بقى الاقوال ونعرف الاعمال. كنت دايما اقول الكلمه دي اللي ما يعلموش الكلام هتعلمه الايام. اللي ما يعلموش الكلام هتعلمه الايام. انا متهيألي خلاص كده يعني كفايه بقى يعني خلاص يعني مفيش بعد كده. لكن للاسف ما زال في ناس اغرق الله الله الزبد في المناظره مع السفير الايراني لما قال ليس لك سمع وطاع يا مرسي وتبقى النور مش عارف ايه قال من حسنات حسن مبارك انه كان قفل باب وش الشعب تماما. انا بالنص كده. الحاجه الثانيه بقى خطيره جدا من يومين او ثلاثه صبحي صالح في برنامج قال الشيعة مذهب اسلامي وقال احنا عملنا حسابهم في الدستور لما الماده اللي كانوا عاملين عليها مشكله اللي هي ماده فهم الشريعه على المذاهب المعتبر عند اهل السنه والجماعه. قال احنا ما قلناش المذاهب اهل السنه والجماعه. قال ما قلناش مذاهب اهل السنه والجماعه. لما قلنا كده حصل في اربع مذاهب. تمام لما قال المذاهب المعتبر عند اهل السنه والجماعه وهم حوالي 300 مذهب. تمام وده مذهب معتبر. الجعفري ومنهم المذهب الزيدي ومنهم ومنهم وده ولله الحمد لله والكلام مسجل بفضل الله. اتكلمت عليه لما قعدت لما تعرضت البعض لبعض المواد من الدستور على خطبه الجمعه وبعد الصلاه يعني يعني لعل منكم من يسمع هذا الكلام. ف مين اللي قاعد يقول للناس نعم للدستور نعم للاستقرار والكلام ده كله مين؟ عليكم السلام. مش المشايخ؟ وبعدين كل ما تيجي تقول قال الشيخ الالباني يقول لك يا اخي يا اخي الشيخ الالباني متهم بالارجاء. يا ولاد 60 في 70 الشيخ الالباني متهم بالارجاء وانتم متهمين بايه؟ وانتم مين؟ هو انتم حد شمل لكم ريح اصلا ولا عارف لكم مكان الا لما كنتوا بتتمسحوا في المشايخ الكبار دول؟ ها؟ ابو اسحاق الحويني ده ولا ابو ازهاق اذا صح التعبير اذا صح التعبير ابو اسحاق الحويني ده قعد ازاي عند الشيخ الالباني؟ قولوا لي كده انت عشان كنت تلميذ زي الشيخ يقعد عنده في ايه عشان يبقى تلميذ؟ يصلح انه يكون تلميذ يقعد في ايه؟ وبعدين مش في الاعاد استنى دي نقطه دي نقطه قعدت دي ايه؟ ودرس على دي ايه؟ ما دي ما تكفيش، ما ممكن يقعد تمدل، ما ينفعش. لا قعد عند الشيخ ادي ايه ودرس على دي ايه. عندك 20 شريط سؤالات ابي اسحاق الحويني للالباني، طلع لي منها اسئله في الاعتقاد، طلع لي منها اسئله في علم المصطلح، طلع لي منها اسئله في التاريخ، طلع لي منها اسئله في التفسير، طلع لي منها اسئله في اللغه والنحو والصرف، طلع لي منها اسئله تتعلق بالمنهج ككل. 99 بلاش عشان ما بلاش استغفر الله، 95% كلها درس وتعديل، وهذا حديث فعلا هذا حديث ضعيف. راح ياخذ اللقب من الاخر من تلامذة الشيخ الالباني، لكن درست ايه عن الشيخ الالباني؟ طب بلاش كل ده، اقفل كل ده على جنب. كل المشايخ دول هات لي واحد منهم درس منهج، منهج متكامل لطلبة العلم، منهج متكامل. محمد عبد المنصور ده ما يفتحش كتاب فقه الا تبص ايه مثلا ايه يا دوبك يعدي باب القراءة شوية بالسير هاوي، لو نفسه طويل يوصل لباب الزكاة ده من الاخر. خش الكتاب غيره فين يا عم علم الاصول؟ عايز تقول لي ممدوح جابر؟ مين ممدوح جابر؟ ده عرباجي. مين ممدوح جابر عشان تقول لي من بتوع الاصول؟ يفهم مين عن الاصول؟ مش بتتكلم عن الاصول. ها؟ مقسمين الايه؟ بص يعني هي عزة مقسمين على رقم، ده في الوعظ والارشاد، وده في الايه؟ في الـ في الـ في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، وظبطوا بعضهم وعملوا البطية ورسموا الدايرة وزنقونا فيه. خلاص منين انت مطروح؟ هم دول يعمل حاجة، هم دول الدعاء، هم دول العلماء الفطاحي. لكن فين المنهج العلمي؟ فين المنهج العلمي؟ والله لو درسوا الطلبة اللي بيروحوا لهم دول، مع يعني معلش مع التجاوز في كلمة طلبة يعني، اللي بيروحوا لهم لو درسوا علم متكامل. أصل علم الأدوات ده فايدته إيه؟ فايدته إنك أنت عمرك ما هتفضل مقلد، مش هينفع أصلاً. لأنك درست علم الأدوات. علم الأدوات اللي هو إيه؟ تدرس أصول، لغة ونحو وصرف، تدرس فقه، تدرس تاريخ، تفسير، حديث، مصطلح حديث، هو ده. علوم الشريعة تقرا تاخد كتاب من الألف إلى الياء لآخره. مش لما حد ياخد كتاب الطهارة ويقول لك إيه؟ وقد درس الفقه على يد فضيلة الشيخ العلم العلامة أمير الفقهاء محمد عبد المنصور. أوكي يا أستاذ، أنا افتكرتك هتقول مثلا يعني حافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني، افتكرتك هتقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه يا عم كل الموضوع ده لمين؟ محمد؟ إيه ده؟ يعني عايز أفهم أنا إزاي يعني؟ فالموضوع بهوى قوي، بهوى قوي بصراحه، وزاد عن حده، والقذاره كترت قوي، والانتهاكات كترت قوي. وخد بالك يا مجلس الشعب، يعني مؤلف من استاذ خوانين، عارفهم؟ عارف مين هم استاذ خوانين؟ ها مش عارفين استاذ خوانين؟ استاذ خوانين دول كوكتيل من السلفيين والاخوانيين، الجماعة ايه؟ السلخوانية يعني، السلخوانية. فعشان لما تطلعوا مني بعد كده ان شاء الله في المنبر او في اي حديث ولا حاجة، تعرفوا ان انا ايه قصدي دول يعني، بس انا مختص عشان الكلام ايه طويل ماشي. لكن لما احب اتكلم عن الاخوان هقول ايه؟ هقول اخوانه ايران، عملاء طرقات رائيل وعبيد الانبياء. ده الاسم الحالي طبعا، اخوانه مسلمون سابقا. حاليا ده ايه؟ ده الاسم التحم. هتقول لي طويل عامل ايه على قد غدرتهم بيه؟ انا بختار لهم اسمي ليه بيهم؟ فهي غدرتهم وصلتهم لكده. اخوان ايران ولا لا؟ مين اللي ضرب الحرس الثوري الايراني وتسبب في مجيء آية الشيطان الخميني؟ احنا لسه التاريخ مش هننساه بفضل الله، محفور مش هننساه ابدا. دول عايزين يغيروا كل حاجه، عايزين يغيروا الثوابت في مقابل ان انا اوصل لكرسي واقعد عليه، وليكن ما يكون. مين اللي ضرب الحرس الثوري الايراني؟ وجه اليوم اللي يرد الجميل فيه الاخوان. يعني ابشر يا اخي، ابشر يعني الايام اللي جايه الله المستعان، يعني اسال الله ان يحسن بناءنا فيها وان يحفظ اعراضنا فيها. لما تقول عملاء تركي دي يعني من تركيا، وقطر طبعا قطر، وايل طبعا انت عارف مين؟ اسرائيل. عملاء ولا مش عملاء؟ ولا انا بتهمهم وبتجن عليهم؟ لو يا اخوانا في حد عنده حاجه يقول لي، انا والله ما بزعل على فكره، يعني انا ما بزعلش. حتى لو حد فيكم قام ضربني هضربه، اقعد يعني هتحمل منه. يعني لو حد عنده اعتراض انا برحب باي اعتراض، بس يبقى في اعتراض، يبقى في اعتراض مدعم بأدلة. قول لي لا كلامي تقول ده غلط، لا معلش انا ضدك. ايه عملاء تركيا وقطر واسرائيل الكلام ده؟ وهي عبيد الامريكان دي عادي يرفض يرتقي، ده حرام عليك. مسلم يا اخي، صف عرفش هو بيعناه عبي عبد. هو النبي أصلا مش قال ساعة عبد الدينار ساعة عبد الدرهم، ولا أنا بقلف يعني بجيب حاجات من دماغي يعني. ها؟ ده دول أشد من عبودية الدرهم. صح ولا مش صح؟ ها؟ يعني الدرهم بيفسد، ما بالك بالأمريكان؟ ما بالك بالأمريكان؟ عمر إيه ولا مش عمر يا إخوانا، ولا أنا بتجنى عليهم؟ الحمد لله ما بيجيش ولا الإذاعات، عشان بيقعدوا لك إيه؟ ويقول لك ده بيقعد بيقعد بتوقيع وكاشف. لا والله بص أنا سمعت عنه وما كنتش عارف إن الدنيا فيها حاجة اسمها توقيع وكاشف، ولا إن في حاجة اسمها الفرعيين، ولما عرفت ما في مرة حرصت على إن أنا أعود ولا حتى شكر، عشان بس إيه فكركم ما يروحش لبعيد. ما باخدش كلامي بالطريقة الهايفة ديت إن أنا تبقى مصادري لمثل حديدي وأقلب راسي ولا لا، كل ده هايف كلهم جبال حسبي الله ونعم الوكيل. انا ايه؟ انا معاك انا معاك، لكن نواياهم ليست خالصه. بص خد بالك يعني بص الجزاء من جنس العمل. ابى الله عز وجل الا ان يبتليهم بامثاله. انا اقول لكم حاجه حقيقيه وربي عز وجل على ما اقول شهيد وانا في بيتي. بعض الاخوه كان في المعتقل وكان موجود مع واحد من كبار قيادات الاخوان. الأخي بقى أنا عارفه شخصية وكان عندي، فقال لي أنا كلام جاب بعضه يعني، فسأله قال لي أنتوا لو ربنا مكن ليكم، هم طبعا معروفين إن هم من زمان بين إخوة على الموضوع ده وعايزين يوصلوا، فقال له لو ربنا مكن ليكم يعني أول حاجة هتعملوها في مصر إيه؟ قال له أنا أعتقد كل السلفيين، أقسم بربي والله الذي لا غيره الكلام ده قاله، قال أنا أعتقد كل السلفيين. عارف لما وصلوا أنا جهزت نفسي وعددت العدة وظبطت نفسي، قلت لهم في البيت الكلام ده، قلت لهم انا على الاقل ايام امن الدوله كنا ممكن نتاخد بسرعه قوي يعني، هيقوم معانا بيوقف شويه وبعد كده هنرجع اخرها معروف. طيب بالوضع ده حاجه من اثنين، يا ميت يا اما مؤذن، اول حين ربنا ياذن ويجي صاحب دين الايوبي ويطهر مصر من الاخوان المفسدين. فاهد نفسي على كده الوقت دي يروح يا اخوانا، احنا عدينا قوي هو في ايه؟ هو لا ده انا ده المنهج ثابت فيه يا اخوانا، ما ينفعش هم لا يرضون عن اهل السنه اصلا، دي طبيعه فيهم. اتاري سبحان الله من رحمه ربنا بينا ان ربنا سلام بنين ها؟ بالنوعيات اللي زي دي. المعارضه بقى عم الشيخ وهو بيحب المعارضه حتى لو كانت ايه؟ معارضه ساخره معارضه من هنا 60 ميلة هي مفيش مشكله، وهي دي الديمقراطيه. سمعت عن الديمقراطيه قبل كده؟ هي دي. فيشتموا فيه ويسبوا فيه ويلعنوا فيه ويستهزئوا فيه ويسخروا منه، وهي دي الديمقراطيه. مفيش اي مشكله يا اخي، الشعب لازم يتمرد، هنعمله ايه؟ ما هو ما بعرفش النهارده يتمرد امتى؟ تقاليد يتمرد براحته، دي فرصته. طيب يعني طبعا هم مش عارفين يلحقوا على مين ولا مين ولا مين ولا مين. يقول لك انا يا عم سلافيين مين؟ عم سيبك من دول مش هياخدوا معانا غلوه، بس احنا الباقي الاسود اللي مفتوح علينا كل شويه ده ناس متنحه وناس والله ما كانوا يفاجئوا كده، ما كانوش يتوقعوا كده ابدا. ده هم فوقوا بالباقي الاسود ده اللي النسواني يا ابني تطلع المره تقول لك انا مش خايفه من اي حاجه ويعملوا اللي يعملوه. ايه ده؟ يعني ده كابتن الرجاله كانت بتكشف زمان، دلوقتي تلاقي المره طالعه صواريخ ارض ارض وارض جو طالعه شغاله فيهم وهم طبعا مش ملاحقين. زي كان الاول كنت تلاقي اخواني بعد ما وصلوا كده يبص لك كده ويبتسم كده وينشكح، تلاقي حتى هدومه بتضحك، مش هو هدومه كمان بتضحك. طبعا حصل اللي حصل ده، كنت تلاقي اخواني ماشيين كده جنبيك. لا هو انا فين؟ لا انت في محطه الشغل محمد مسلم بره الصدقه، يعني عايزكم تسامحوني يعني والله الواحد جواه ومرار يعني لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ورب الكعبه لا اتكلم في انسان الا بعد صبر وتحري وتاني، يعني حتى اتيقن، لاني ما ينفعش ان انا ادمر اخرتي عشانك انت. معلش من الاخر مش هجاملك، هجاملك ليه؟ يعني انا عشان اخسرك من واحد ادخل انا جهنم؟ انت ده انا اتكلمت فيه غلط، اتكلمت فيه باطل، اتهمته ظلما وعدوانا، اخش انا جهنم عشان خاطرك انت؟ طب عشان ايه؟ ده معلش ده انا مطالب بنجاح نفسي اولا. يبقى قبل ما اتكلم في انسان لازم اتحرك، لازم اشوف فلان ده فعلا على السنه ولا خارج السنه. فيعني معلش اتحملوني، ويعني هذا داج يعني من أبواب الجرح والتعديل. وزي ما قلت سابقا يعني لو واحد حب يتجوز بنتك وعليكم السلام وعليكم السلام وجاه يستفتيني عليكم السلام وجاه قال لي تعرف عن فلان عشان جاي ياخد بنتي وانا اعرف الوقت في 60 في 70 قول لي بالله عليك ده اخيك المسلم بقى يا اخي انت يا عم كده يا عم انت ربنا يصلح حاله انت يعني كده يعني انت وبيقول لك يا اخي من موفق رصيد الحلال انت فيه ايه طب ماشي وتمر الايام والبنت اتجوزت وعليكم السلام وعرف ان انا كنت عارف حقيقته وما رضيتش اقول لك هيحاسبني امام الله يوم القيامه ولا لا انا ابقى كده خاين ومخادع ولا لا عليكم السلام وابقى غش بالامانه ولا لا ابقى غش بالامانه مع ان ده امر في امور الدنيا بكترها قوي هتطلع منه مش اه تطلع يا عم ابيض بس مش مشكله ان هتاخد ابيض ولا اسود وهتخلعه وبتاع وهيتجلدها وعشتها لكن مش هتموت هتخش جهنم ها عادي تجربة عشتها وخلاص عليكم السلام طب تعال انت بقى في الدين اعرف ان انسان بيعك ها وبيتقول على الله ما ليس له به علم وبيقال لي في دين ربنا وبيتبع عليكم السلام واسكت ده مش انا والله يا اخوانا الدين خيانه خيانه ولا عرفت انتوا يعني معلش انتوا الموضوع بقى النت يعني انتشر بقى سهل جدا لاي حد ادخل النت هات كده اي حاجه من كتب الجرح والتعديل هات التاريخ الكبير للبخاري هات الجرح والتعديل للدارقطني الجرح والتعديل اللي في ابن ابي حاتم استغفر الله العلل للدارقطني وهكذا يعني هات اللي كان موجود في الجرح والتعديل وشوف كتاب تعديل التعديل او كتاب يعني حوالي 6 اجزاء كده صغير وموجود في متناول اي حد من اي مكتبه هاته كده وقلب اي صفحه تقابلك بص يقول لك ايه يقول لك وكان من الزهاد وكان وكان وكان وكان, وكان ولكنه ليس اهلا للروايه لا يروى عنه ولا كرامه ها يا عم انت بتقول لي من الزهد بل والله منهم من قيل في حقه انه من الابدال من الابدال لكنه ليس اهلا للروايه ها سعيد قال لخلاف فاكرين انا ترجمت له وقلت عنه احنا عاملين برنامج ها اسمه ده الحمد ابو الامام احمد بن نافع يقول لك وكنا نستنطر به عايز ده انا اكتر من كده في التقوى والصلاح ده ها وكنا نستنطر به يعني الرجل في نفسه ايه صالح صالح لكن الدارقطني قال عنه كذاب كذاب ليه دين يا اخوان دين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم مش كل من هدمه ده بيطلع المنبر ويقول قرا قرا سوره خلاص بقى علامه ايه يا عم هو ده من رواه البخاري ومسلم جلد القنطره لا لا وقلت لا اللي يوافق الكتاب والسنه على العلم وعلى الراس وشركه لله وفي الله ولكن من خالف وتعمد المخالفه وابى الا ان يمضي في المخالفه لا ولا كرامه لا ولا كرامه شوف هشام البيري يعني بارك الله فيه لما حرقوس قال الكلام اللي قاله يطلع الشيعه والكلام ده قال انا في الحقيقه يعني لاول مره يعني ارى انسانا يتغوط من فمه يعني فعلا دي من عجائب الدنيا الثمانيه ايه ايوه ده الواحد طبعا من ايه انك بتاع واحد يتغوط من بكره طبعا يعني اما واحد يقول كلام زي ده هو دافع ايه يعني دافع ناس انتوا خايفين من وجود الشعب في مصر خايفين ليه؟ يا عم محمد في ايه يا عم؟ خايفين ليه؟ اما انت ما كنتش طايق الحكومه وطواغيت وحكومه بغير ما انزل الله وكفر اكبر يخرج من المله واتهمت الشيخ الالباني بالارجاله وان هو ما بيكفرش حتى تارك الصلاه وكان بتاعي تارك الصلاه كافر كفر اكبر يخرج من المله ومش عارف ايه وتيجوا تتكلموا عن الشيخ عبد الرحمن بن يعني كفيه طب والشيخ ابن عثيمين يعني وصولي متمكن و عليكم السلام ايوه انا عايز تقول لي يعني مش علماء يعني مش علماء الأمة مش خالد الأمة مش هم دول الرموز لا لا يقول لك لا الشيخ الألباني عليه الصلاة الشيخ الألباني مرجئ وفوز السعيد بقى ايه حديثه بقى يقول لك ايه يقول لك الشيخ الألباني نحن ما عرفنا الأحاديث الصحيحة قلنا عن طريقه نحن نقول وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير شيخ الألباني شيخ الألباني ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يمتحن به أمة الإسلام فزل زلة خطيرة فقال بكلمة الجهل في صفوان والجهل الله من من ولا خذ هذا فوز سعيد يلا تكلم عن مين انت عارف عن مين ده تعرف عنه الشيخ الألباني قال بالإرجاء؟ أنت ده أمرت إيه وإيه يعني؟ مين يتهم بالإرجاء؟ طب لما هو يتهم بالإرجاء ما الكلام ده ما طلعش بيه وانفاح كده وانتشر أيامه ها؟ لما انتوا فاهمين اللي فيها أوه. على طول هيكنسوا ها؟ إنما سبحان الله عارفين القنابل الموقوتة؟ هم دول كانوا قنابل موقوتة المشايخ قاعدة وموجودة ولا الهوى أبو الحاجة للمقريب ده أبو الحاجة للمقريب ده كان قاعد مكتوب عليه الشيخ مقبل ابن هذا سنة بقى ومن علماء السنة ومن دعاة السنة مات الشيخ مقبل من هنا وكل سنة وانتقل مين من حلفاء الشيعة في اليمن؟ أبو الحاجة للمقريب عارفين انتوا المعلومة دي مش عارفينها ها؟ جديدة يعني؟ طيب الله مستعان ما كان بيخرج ازاي ويعدي كده ايه يا اخوانا انتوا فيه هو مش ال دار السنة الشيخ مقبل عليه رحمة الله انشأها ده كان بيتدرج القنابل يا حبيبي كان بيتدرج بالقنابل وكانوا محاصرين أمر الحصار وكان أبو الحسن بيتنقل الوحيد دونا عنه بيتنقل ويخرج ويدخل اليمن ويخرج زي ما هو عايز اسمع بقى كلام أبو الحسن دلوقتي ها نفس طينة محمد حسان ومحمد عبد المقصود نفس الطينة نفس النوعية فإذا ده أنت مين؟ أبو صحيح الحجوي أيام الشيخ الألباني عليه رحمة الله ليه ما طلعش اللي عنده؟ ليه ما قال عن الحاج؟ شيخنا العلامة الألباني، شيخنا العلامة الألباني، شيخنا العلامة الألباني لحد ما خدنا التذكية مع أن الشيخ الألباني ذكيت إيه؟ ذكيت عنه حديث فاقط فاقط أنه متمكن في هذا العلم هو التمكن في علم الحديث يعني أنه صار من أهل السنة ها؟ أبدا كم من أناس تمكنوا من علم الحديث عليكم السلام وهم في غاية من الزيغ في الاعتقاد وغيره كثير يعني الإخوان الموضوع طب يبقى دوست أنا بل الحمد لله ذكرت حاجة دلوقتي أنا مش عارف المنبر قلت أنا فالورثة قد عليك جليل أبوه بل أشعار زي الصحابي جليل وأمين وإيها مليون خط أمير البصرة لما خطبهم بالخطبة دي خطبهم هو أمير البصرة عشان بس يقول لهم يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دليل الناس راح يمنوا مين؟ عبد الله بن حزم وقيت بن مضارب دول من رعيات خد بالك ودول من المخضرمين يعني من المخضرمين؟ يعني أدركوا زمن النبي عليه السلام لكن فاتهم شرف الصحبة يعني كانوا معاصرين للنبي عليه السلام لكنهم لم يروه فبالتالي لو ايه من كبار السبعين يعني لو شافوا النبي عليه السلام حتى ولو مره كان يبقوا صحابه شوف فرق ايه المهم ف يعني الناس مش معلش يعني مش لسه حديث وعادي بالاسلام وناس صغيره وفي نفس الوقت عارفين مين هو ابو موسى الاشعري عارفين قدره وعارفين مكانته في العلم صحابي جليل ومن فقهاء الامه وولي الامر عملوا ايه؟ خد بالك بقى في ولي امر اعظم بقى يعني ده مش خروج عليك انا انت عامل من عمال اخرج عليك وعلى اللي خلفوك كمان طالما ايه؟ طالما في ولي امر اكبر وطالما انت اخطا بص التحري للدين يقول له ايه؟ فقام اليه قال والله لتخرجن مما قلت هتبينك هتخرج بيتك والله لتخرجن مما قلت او ها لنأتين عمر مأذون لنا وغير مأذون تزلنا لا ما تزلناش انسى وليه الأمر الأكبر موجود هتقولينها مش هبعتكم رسالة صغيرة يا أمير المؤمنين منعنا أميرك على البصرة بأن يأتيك يا الله هيعمل ايه؟ هيبعت يجيبهم هم الثلاثة مش يقولوا اه طب عدوا لا زاهدين كمان ابو موسى الأشعري معاهم زي ما عملوا بعد سعد بن بكر وانتم تعلمون القصة المهم عمل ايه؟ أو لا لكن هذا إيه كلام خالص ده كله يا رسول الله ده صحابي وأمير لا لا لا أنت ما تربطوش على فكرة ما ينفعش الكلام ده إيه ده وتكلموني كده قدام الناس ما ينفعش لا لا لا لا لا ده أنا أكد لعمر وبعت بقول إيش في الناس بتعمل معايا أبدا ده دين يا إخوانا دين هم اعترضوا عليه لحق من حقوقهم وهو ما صار أميرا إلا ليوفيهم حقوقهم يبقى خرجوا طيب انت معاك حجة بالكلام اللي بتقوله ده يجيب الحب ان ايه كنت عارف عمر ما عارفش عمر حميمي ما فيش حد عنده انت لو مين حد قال بل اخرج منا قلت بل اخرج منا قلت خطر بين الرسول راح ايه وده بيؤكد كلام احنا كنا قلنا بكده ان ايه ان الراوي احيانا ينشط ويذكر الرواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يدخل في كلامه مباشرة ما يقولش قال رسول الله طبعا ده اللي بيبينه بقى ايه يعني طرق الحديث يعني فالمقصود من الشاهد ده ها لازم تتحرك ما تتحركش هل هم بيقولوا له الكلام ده كانوا معتقدين ان ابو موسى بيكذب عليه على النبي عليه الصلاة والسلام ابدا ابدا واثقين فيه وبيحترموه وبيقول له والى اخره لكن ده مين في النهاية معلش ده مين معاه قلت له الكلام ده من دماغك من عندك وابو هريرة يقول له هذا من كيسك ام عن رسول الله يقول له والله عن رسول الله وبعد الصحابة يقال له أسمعته يقول سمعته أذنان ووعاه قلبي وبعضهم يقول لو لم أسمعه مرة ومرتين وثلاث حتى عدى سبعا ورواية عبد الله بن عمر لو تفتكروها اللي احنا قلناها ينشا ونشهم يقرؤون القرآن يجوا سرقيهم ها اللي هو في احنا حديث ايه يخرج في عضار في عراضهم الدجال يقول لك ايه سمعته يقول اكثر من 20 مرة ايه دين يا اخوانا والله دين دول عايزين يبقى فين عايزين يبقى ايه تين مش مهم بقى برشومي او شوكي مش مهم المهم ايه عايزين يبقى فين اللي عاوز يعاقبك يعاقبك انت مين انا من الدعاء الى الله يعني ايه يعني ايه من الدعاء الى الله ما انتي ما انتي اعمل حاجه انت مش شايف الطريقه وشايف ده مش شايف انت محتاج اماره ايوه انا محتاج اماره يعني اوسع شويه عشان يعني اتحملني وهات لي حاجه قرينه ثانيه ايه اعمل حاجه انا بدي قناة الحافظ والله لو حطيت قناة السويس حتى يعني قناة الحافظ ايه يعني قناة الحافظ يعني ماذا البخاري ومسلم ولا ده انا اقدم لي الشيخ فلان الفلاني مين هو بيبيع ايه ماذا كان عالما وامانه ايه انت عارف لو غلبتهم كلهم ودي بقى انا ان شاء الله يعني ادعي لكم فايده كده في ايه تنتبهوا ليها لو غلبتهم كلهم عارف مين طالعين من ايه طالعين من عند عبد الحميد كشف واحمد المحلاوي وحافظ سلامه وهذه افضل منهم من افضى الى ما قدم عليه رحمه الله نترحم عليه لانه مسلم في النهايه لكن ليس سهلا ان يدعو الى الله عبد الحميد كشك يا اخوانا كان صاحب منهج ها احد يقول يا اخي اتفقي ده احبر بجد اكلمه في مره يقول يا اخي اتفقي الشيخ حميد كشك عنده احاديث ضعيفه والموضوع مش عارف اصلا هو بيفهم ايه يعني انت لما تيجي ترجع للمراجع ده سهل عليك مثلا ايه وهذا رواه فلان في كتاب كذا سهل عليك بيقول احاديث يا اخي نشف ريقك شوف ويخليك تشرب المر ولو قعدت 10 سنين جاب منين الاحاديث ده عايز افهم ما راحش جاب منين الحته مجرد ما تقول لا استغفر الله حرام عليك ده انا ربنا هداني على دي هو ده المقياس ربنا هداك على دي هو ده يعني هو ده ضابط ده التقييم عندك يا اخي ما يمكن سبحان الله قدر الامه بتاعتنا ده وقفت انك انت سمعت شيء من الاشراف راح ده ما عدا الاثنين اشتغل وربنا هداك انت ليه خليت الموضوع محصور فيه هو ده لعل انك عملت عملا صالحا فدعوت الله ان يخليك انا جابك الله فهداك ايه اللي عندك ايه المشكله يعني لكن لا شوف لك ده انا ربنا هداني على ايه واحد ثاني بقى بص بقى الفقاقه والفعلاوه يقول لك ايه يقول لك الراجل يا طيب يا عم ده بيحضر له 20,000 نفر بقى داروا على البطل حد كان حضر له تصدق فعلا انت نبهتني الحته دي مهمه جدا تصدق امال النبي الذي ياتي يوم القيامه ومعه الرهط والرجل ومعه الرهيط والرجل ومعه وأسفر النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهل والرجل ومعه والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد أبا إذا كان عز وجل ده حدش تبع بيه أخواني إذا يعني ما كانت عمانها الدول إيه في إيه عايز أفهم يعني حتى اللي حريص إذا يعني السنين اللي عاد في وسطهم ديت يدعو إلى الله يدعو الى الله ويذكرهم بالله تعالى ما حدش يشوف ان دي خالص نهائي كان فاشل في دعوته لا ابدا ابدا كيف والله تعالى يقول وان جندنا لهما صح ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم صح لا؟ ايه تستغرب ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم لهم المنصورون وان الجنة لهم الغالبون. ايه اخرعنا من الضغط يعني. فالعبرة اخوانا مش بالأداء. العبرة مش بالأداء. عمر ما المقياس ما يبقى بالأداء. وإلا صلى الله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يدعموك في دين الله يؤيدوك في دين الله لا يضلوك عن سبيل الله. هو ده. وعندك انت الرسم اللي هو الذي ما كان يترك شاذة ولا شاردة ولا واردة إلا وقبل بلاء حسن. وفي الأخير اللي حصل جوني حزاق حتى لم يصبر عليه مع أني أصلا لما أثنوا عليه هو من أهل النار. الصحابة طبعا استغربوا بالرجل إيه ده ما فيش ده شغال وبتاعه يعني مش مؤثر بصراحة يعني. وفي الآخر نعطيه في الكلام دوت. فالمهم فترقبه رجل من بعيد فوجده لم يقبل على جرحه فوضع السيف فاتكأ عليه فمسك. فإيه اللي حصل؟ راح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن ينادى لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى ما تجيش تقول لي ايه يا عم ده بيدعو الى الله والقنوات الفضائيه وبيروح الدول مش عارف ايه. ده كان لسه جاي من اسبوعين في كندا. ده كان لسه جاي مش عارف من اسبوعين في امريكا وكان يدعو الى الله ويدعو للاسلام. وانت هو ده الضابط عندك منهجه ايه يا عم؟ الله بتدوحتني معانا في ساعتين منهجه ايه في الاخر؟ هل هو منضبط ولا مش منضبط؟ كل ما جه يمين جه شمال. اصل هو بيجي القناه كذا. اصل الشيخ فلان اثنى عليه. اصل مش عدى اتباعه مش عارف عددهم قد ايه. اصل ده بيدعو الى الله بره. اصل يا عم الله يديك كل الكلام ده كله ملوش اي قيمه. اولا نتكلم فيه في المنهج. هو ابو اسلام مش متخصص في موضوع النفاق يصلح ده ان يكون داعي الى الله؟ طبعا عارفينه. ها؟ حتى احمد عبد الله. ده يصلح ان يكون داعي الى الله؟ ابدا. ابدا. ولا حتى ان هو يكون يعني معلش يعني ممن يحمل نعل احمد بن حنبل لو كان موجودا. ايه ده؟ ويقول لك التخصص. تخصص في ايه؟ في المطار؟ وانت عم شغال الناس تدربش ليه؟ ما تركز على راس الناس يا عم. اتكلم في الشيعة، اتكلم في الصوفية، اتكلم في البلاوي الزرقاء اللي عايشة في فلسطين وبتدعي الدين وبتدعي المنهج. اتكلم في دول المحافظة على رأس المال أولى وأهم. إنما يجي يقول لك إيه لك؟ لا لا. بص بقى المبرر كتير بيتكلموا عن الشيعة مش حد بيتكلم عن النصارى. ومن ذكرت ومن قال أنك أهل إلا أن تتكلم عن هؤلاء أصلا؟ وهنا حتى بتتكلم حتى بطريقة الداعية ده انت بتقطع انجيل وتشتم وتسب وتعمل وايه دي دعوه؟ يعني ايه ده انت بتقطع السبيل ده اصلا؟ ما تنفعش. هذه نوعيه من النوعيه اللي موجوده. المؤهلات قناه حضاريه عنده غيره على الدين بيحضر له كذا الف حلال في فلان زكاه. هذه اللي كل المؤهلات لكن درس ايه وعلى ايد مين؟ مفيش. يعني معلش تعبتكم بس اللي انا تعبان يعني لازم انا اتكلم يعني تحملوني معلش. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نجمع موقف الشيخ معاذ.